بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع دخيل الله عزيز السلمي من بلدة الكامل في المحكمة الشرعية بالكامل. الأخ دخيل الله له أكثر من سؤال، فيسأل ويقول: هل يجوز تعليق سور من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة على جدران المنازل، مثل آية الكرسي أو المعوذات أو أي شيء من القرآن الكريم، والقصد من ذلك المحبة للقرآن والأحاديث النبوية، هل يجوز ذلك أم لا يجوز، علما بأن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من الأماكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فلا مانع من تعليق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المجالس والمكاتب، كل ذلك لا بأس به، للتذكير والعظة والفائدة، لا لاتخاذها حروزا تمنع من الجنة ونحو ذلك، وإنما تعلق للفائدة والذكرى. نعم. السؤال الثاني للأخ دخيل الله يقول: إذا اغتسل الإنسان من أي حدث أثناء دخول وقت الصلاة، هل يجزئ ذلك عن الوضوء للصلاة أم أنكم توجهونه بشيء آخر؟ السنة لمن أصابه حدث الجنابة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله، يكمل على رأسه 3 مرات، ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ويكمل غسله، هذا هو السنة. لكن لو أنه غسل بنية الحدثين الجنابة والحدث الأصغر كفاه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويدخل الأصغر في الأكبر. لكن السنة والأفضل أن يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل غسله. جزاكم الله خيرا. إنما تشترطون النية سماحة الشيخ إذا نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر؟ نية الأمرين، نيته والأمرين. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للإنسان أن يصوم نوافل مثل صوم 9 من ذي الحجة، أو مثل صوم عاشوراء، أو أي نوافل صوم، أو أي نوافل صوم وهو عليه قضاء من رمضان؟ نرجو الإفادة عن هذه الأسئلة، جزاكم الله خيرا. الأحوط أن يبدأ بالقضاء والفريضة، هذا هو الأحوط، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع ذلك ويقول يجب أن يبدأ بالقضاء، ومنهم من يقول لا حرج، ومنهم من يقول إن بدأ بالقضاء فهو أولى وأحوط، وهذا هو أعدل الأقوال الثلاثة، أنه يبدأ بالقضاء على سبيل الاحتياط ثم تكون نافلة بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. من السائلة سناء علي من بني غازي في ليبيا، بعثت برسالة وضمنتها سؤالين، تقول في سؤالها الأول: أسأل عن تغطية الوجه والكفين، هل هي واجبة؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل من الضروري كما يقول البعض أن تكون سوداء لأن الألوان الأخرى تلفت النظر؟ الصواب أن الكفين والوجه عورة بالنسبة إلى الأجنبي كأخ الزوج وعم الزوج وابن العم وسائر الأجناب، لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا عام. وهكذا قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية من سورة النور. ولا شك أن الوجه والكفين من الزينة، وإذا سترت ذلك بجلبابها أو بأي قطعة من الثياب سواء كانت سوداء أو غير سوداء فلا بأس، لا يشترط سوداء ولا حمراء، المقصود سترهما بأي حجاب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب مثلا باطلة أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة، فالواجب سترها سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة أو بلباس الجوربين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا أنها سئلت أتصل المرأة في دعي وخمار، فقالت رضي الله عنها: نعم إذا كان الدين وسابع أن أغطي ظهور قدميها. وهي مرفوعا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها، وصح الأئمة أئمة الحديث وقفوا على أم سلمة رضي الله عنها. ولأن المرأة عورة كما في الحديث المرأة عورة، فالرجل من العورة، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب، وإما بالجوربين يعني بالجوارب التي تستر القدمين. وأما الرجل معلوم أنه عورة ما بين السرة والركبة. نعم نعم. في الصلاة. نعم. وأما كفان المرأة فسترهما أولى، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي. وأما الوجه فالأفضل كشفه، إذا كان ما عندها أجنبي أسفلنا كشف وجهها، وأن تصلي مكشوفة الوجه إذا كانت في محلها ليس عندها أجانب. أما الكفان فهي مخيرة، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله. وأما الرجلان فالواجب سترهما كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت سلوى من جدة بعثت برسالة تقول فيها: إذا سمع السامع الأذان أكثر من مرة لفرض واحد، فهل يردد ما يقول المؤذنون أم يكتفي بالترديد خلف مؤذن واحد؟ السنة أن يجيب الجميع، السنة أن يجيب الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا عام يعم جميع المؤذنين، فيقول مثل قوله إلا عند الحياة، لا يقول لا حول، إن الحياة عند حي على الصلاة حي، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ختم الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رواه البخاري في الصحيح لكن بغير زيادة إنك لا تخلف الميعاد، أما هذه الزيادة فرواها البيهقي بإسناد الحسن. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا عطس المصلي أثناء الصلاة فهل يحمد الله أم كيف تنصح؟ نعم يحمد الله لفظاً. لفظاً. ثبت أنه سمع أن عطس وحمد الله، فقال: لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا بأس، لأن الحمد من جزء عمل الصلاة. فإذا حمد الله عند العطاس كان فعل السنة. نعم. أما ولو في الصلاة، ولو في الصلاة. نعم. أما التشميت فلا، لا يشمت، لا لا يشمت. التشميت من كلام بني آدم. أيوة. يحرم فيه الخطاب يرحمك، هذا من كلام بني آدم لا يشمت، من كان في الصلاة لا يشمت. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع يعقوب محمد عبد الله مقيم في الطائف، يقول: ما حكم الفترة التي أقضيها بالمملكة وتتراوح إلى سنتين والزوجة راضية، هل أكون آثما أو لا؟ لست بآثم ما دامت راضية، فلست بآثم، ولكن إذا تيسر لك زيارتهم، زيارة أهلك بين وقت وآخر، فهو خير وأفضل وأحوط وأبرأ للذمة، لأنها قد ترى حياء ومراعاة لخاطرك، فالأفضل أنك ترحمها وتعطف عليها ولا تطول الغيبة. جزاكم الله خيرا. أسأل سماحة الشيخ: حيث قمت بالحج عن جدي ولقد أديت كل المناسك بأكملها، فهل تجوز الحجة عنه مع أنه متوفى إلى رحمة مولاه؟ نعم، إذا كنت قد حججت عن نفسك فقد أحسنت، هذا من صلة الرحم ومن البر، فجزاك الله خيرا. وأما إذا كنت ما حججت عن نفسك فإنها تقع عنك هذه الحجة، وفي إمكانك أن تحج عنه مرة أخرى. جزاكم الله خيرا. المستمع فا حاشيم من الدمام بعث برسالة يقول فيها: ما حكم تقبيل الأم أو الأخت والجدة والعمة والخالة على الخد أو الفم؟ فقد سمعت أن هذا لا يجوز ويجب أن يكون التقبيل على الرأس أو اليد، فهل هذا صحيح؟ لا حرج في تقبيل الواردة والجدة والأخت والبنت في الخد، وقد ثبت أن الصديق رضي الله عنه قبل عائشة مع خدها. أما الأم والجدة فالأنسب أن يكون ذلك على رأسها أو أنفها، لأن ذلك أولى في إزالها وإكرامها. نعم، جزاكم الله خيرا. أما الفم فتركه أولى. الفم تركه أولى للمحارم، لأن ذلك للزوج. نعم، جزاكم الله خيرا. رأيت بعض الناس إذا دخل المسجد يصلي 4 ركعات متواصلة بتسليمة واحدة تحية المسجد، فهل هذا صحيح أم تحية المسجد 2 ركعتان فقط؟ هذا خلاف السنة، السنة 2 ركعتان فقط. أما أن يصلي 4 جميعا فهذا خلاف السنة، والنبي عليه السلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالسنة إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعتين ويسلم منهما، فإذا أحب يصلي زيادة فلا بأس، لكن يسلم من كل 2 ركعتين، هذا هو الأفضل. نعم، في النهار وفي الليل يتأكد ذلك، ولا يجوز أن يجمع 4 بسلام واحد، بل يسلم من كل 2. نعم، جزاكم الله خيرا. صليت مرة ببعض الأصدقاء صلاة جهرية، وقرأت في الركعة الأولى سورة الفلق، وقرأت في الثانية إذا زلزلت، وبعد الانتهاء من الصلاة قال لأحدهم يجب أن تكون القراءة حسب ترتيب السور في القرآن، ولا يجوز أن تسبق سورة على سورة، آمل الإفادة جزاكم الله خيرا. هذا هو الأفضل، يرتب على حسب ما في المصحف، لكن لو عكس لا حرج، ليس بحرام. فقول القائل لك لا يجوز هذا غلط، هو جائز لكن تركه أفضل. فإذا قرأت الزلزلة تقرأ ما بعدها، وإذا قرأت قل أعوذ برب الفلق تقرأ قل أعوذ برب الناس. لكن لو أن قرأت مثل ما فعلت الفلق ثم قرأت ما قبلها، قرأت إذا جاء نصر الله أو الكافرون أو قرأت الزلزلة، كل ذلك لا حرج فيه. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل ثم قرأ بعدها سورة يوسف، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن الترتيب والحالة هذه مستحب فقط، مستحب فقط، ليس بحرام. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من سلطنة عمان المنطقة الجنوبية، باعثها المستمع علي بن مبخوت بن سالم الراشدي. أخونا يقول عندنا وخاصة في المنطقة الجنوبية يوجد مسجد وقبر في الجبل، أي جبل ظفار، يدعي أهل ظفار بأنه قبر النبي أيوب، ومما لفت انتباهي بأنهم يزاورونه ويتوافدون إليه، وكذلك قبر مماثل يوجد في صلالة يدعون أنه قبر عمران ويتجهون إليه مثل الذي في الجبل. أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال ونشره في الإذاعة جزاكم الله خيرا. هذا شيء لا صحة له، فجميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبر إبراهيم في الخليل، وما سوى ذلك هو غير معروف عند أهل العلم، ولا يصدق من قال ذلك، لا قبر أيوب ولا غير أيوب عليه الصلاة والسلام. ثم لو فرضنا أنه موجود قبر أيوب أو غير أيوب أو عمران أو غير عمران، لم يجد لأحد أن يعبده من دون الله ولا أن يدعوه من دون الله. حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يجوز لأحد أن يدعوه من دون الله، أو يستغيث به، أو ينذر له، أو يذبح له، يتقرب إليه بالذبائح، لأن هذا من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من ذلك، فالقبور لا يجوز عبادة أهلها من دون الله، فلا تدعى من دون الله، ولا يستغاث بأهلها، ولا ينذر لهم، ولا يذبح لهم، ولا يطلب منهم المدد، كل هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من ذلك. قال الله عز وجل وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، قال عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك هو الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سبحانه وتعالى. فبين سبحانه أن دعاء غير الله من الأموات والأصنام والأشجار والأحجار كله شرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون منكم وينكرون عليكم ما فعلتم. وقال سبحانه وتعالى ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله من الأصنام والأموات سماه كافرين، فالواجب الحذر من هذه الشركيات، والواجب التواصي بإنكارها وإبلاغ الجهل ذلك حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده التواصي بالحق والدعوة إلى الله عز وجل. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. صدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أسأل أيضا عن الصلاة وقت الغروب وعند بزوغ الشمس صباحا، ولا سيما عندما يكون نصفها ظاهرا والنصف الآخر قد اختفى أو ما زال مخفيا، هل في هذه الأوقات الصلاة محرمة أو مكروهة، أو هل هناك شروط أخرى؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. أوقات النهي عن الصلاة خمسة بينها النبي عليه الصلاة والسلام: أولها من طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فلا يصلى في هذا الوقت إلا الفجر وسنتها، ما يصلى بعد طلوع الفجر إلا الفجر فريضة الفجر، ويصلي أيضا سنتها ركعتين قبلها في السفر والحضر. الثاني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع إلى الرمح، وهذا وقت ضيق. والثالث بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والرابع بعد صغارها إلى أن تغيب، والخامس عند قيام الشمس قبل الظهر، عند وقوف الشمس قبل الزوال وهو وقت قصير إلى أن تزول. هذه أوقات النهي لا يصلى فيها النوافل إلا ما له سبب، فيها صح قول العلماء إلا ما له، إلا الشيء الذي له سبب، يعني صلاة الكسوف أو صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر أو بعد الصبح أو تحية المسجد، فهذه صلوات لها أسباب. فالصحيح من قول العلماء أنه لا بأس بذوات الأسباب، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر ليجلس فيه للتعلم أو لقراءة القرآن أو لينتظر صلاة المغرب، فإن السنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لأنها لا تسبب. وكذلك لو دخل بعد الفجر يصلي ركعتين، وهكذا لو طاف في مكة طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف، هكذا لو كسفت الشمس عند طلوعها أو كسفت بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، كل صلاة فصلوا وادعوا، ولم يقل إلا في وقت النهي. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه عم أوقات النهي وغيرها، وفق الله جميعا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دفع الرجل جزءا بسيطا من المهر وسيدفع الباقي فيما بعد، هل تكون المرأة زوجة له؟ وهل له الحق في الدخول عليها أم لا بد من دفع المهر كاملا قبل الدخول على المرأة؟ وهل هناك شيء يدفعه الزوج لوالد الفتاة؟ أقصد شيئا غير مهر الزوجة يكون لا بد من دفعه لوالد الفتاة، أم أن ذلك أمر اختياري؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. المهر لا بأس يعجل ولا بأس يؤخر، ولا بأس يعجل بعضه ويؤخر بعضه، فليس من شرط النكاح تقديم المهر. فإذا تزوجها على مبلغ معلوم يسلمه لها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عند الطلاق فلا بأس بذلك. وإن تزوجها على أن يقدم لها 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل، والباقي يكون عند الطلاق أو في وقت آخر معلوم، فلا بأس بذلك، كله لا حرج عليه والحمد لله. أما والدها وإخوتها فليس لهم شيء، المهر كله للمرأة، لكن لو تبرع لوالدها أو لإخوتها بشيء فلا بأس. أما المهر مشروط النكاح فهو للمرأة، ولوالدها أن يشترط شيئا لنفسه خاصة، للوالد خاصة هو الأب، لا بأس يشترط شيئا لنفسه، لا حرج في ذلك، إذا التزم به الزوج يعطيه إياه. وأما بقية الأولياء فليس لهم حق في ذلك إلا أن تعطيهم البنت المرأة شيئا من ذلك وهي مرشدة باختيارها، فلا بأس. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله الحماد يقول: سعودي مقيم في دولة قطر، بعث برسالة ضمنها هذا السؤال. يقول: لي أخ توفي منذ 12 سنة، وقبل وفاته بسنوات قليلة أخذ من أحد الأقارب مبلغ 50 ريال بدون علم منه. كان عمر أخي آنذاك 17 سنة، ماذا أفعل أنا حتى يعفو عنه الشخص الذي ذكر جزاكم الله خيرا؟ يقول: لي أخ توفي منذ 12 سنة، وقبل وفاته بسنوات قليلة أخذ من أحد الأقارب 50 ريالا بدون علم من ذلك الشخص. كان عمر أخي آنذاك 17 سنة، ماذا أفعل أنا حتى يعفو عنه ذلك الشخص؟ الواجب تسليم 50 لصاحبها حتى يعفو عنه ويسمح عنه، فإن سمح بدون تسليم الدراهم وعفى عن الميت فلا بأس، جزاه الله خيرا. وهذا في التركة إذا كان له تركة، أما إذا كان ليس لأخيك تركة وتبرعت أنت بها من مالك فجزاك الله خيرا، وإن سمح صاحبها وعفى عن أخيك كفى ذلك والحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من قال تحرم علي زوجتي؟ هذا حكم الظهار. إذا قال إنسان تحرم علي زوجتي، أو يحرم علي زوجتي، أو حرمها الله علي زوجتي، أو هي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو كأختي أو كأمي، يقصد تحريمها، فهو ظهار يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار حتى قبل أن يمسها، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين 2، قبل أن يمسها. نعم، جزاكم الله خيرا. من إيرلندا هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من هناك. يقول: أنا طالب أحضر الدراسات العليا في الهندسة هنا في مجتمع غير مسلم إيرلندا، هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة؟ إذا كنت مستقيم مقيما في الدولة هذه إقامة معينة فليس لك القصر وليس لك الجمع، بل صلي أربعا وتصلي كل صلاة في وقتها ما دمت قد نويت الإقامة أكثر من 4 أيام، صلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، كل واحدة في وقتها، والمغرب في وقتها والفجر في وقتها، هذا هو الواجب عليه. أما لو كنت مقيما إقامة لا تدري ما تنتهي، هل هي يومان أو 3 أو 4 أو أكثر، يعني إقامة لا تعلم مداها، فهذه لا تمنع منها القصر ولا تمنع من الجمع، لك أن تقصر ولك أن تجمع. وهكذا لو كانت إقامة محدودة بأربعة أيام أو أقل فإنك تقصر فيها إذا شئت وتجمع، ولا حرج في ذلك. أما إذا عزم الإنسان على إقامة أكثر من 4 أيام للدراسة أو غير الدراسة أو لحاجة من الحاجات فإنه يكمل 4 ولا يجمع. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت مدة الدراسة 7 سنوات مثلا سمحت شيء، لا يجمع، لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر أيضا، ولا يفطر أيضا، بل يصوم مع الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. لدي مبلغ معين من المال أضعه في البنك، وذلك مصروفي خلال 4 سنوات أو الأكثر المقبلة من الدراسة، هل عليه زكاة؟ نعم، كل ما حال الحول عليه زكاة على موجود في البنك، على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب. نعم. هل يجوز لي التصدق بالفائدة التي تضاف إلى المبلغ الذي أحفظه في البنك، علما بأنها ستضاف إليه سواء أبيت أم رضيت، مثلا أتبرع بها للمركز الإسلامي أو للمجاهدين أو لغير ذلك؟ لا حرج، لا حرج، لا تأكلها ولكن تنفعها في وجوه خير، جزاكم الله خير. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة مزهر حسن صالح وحسين سعيد مقلم فيما يبدو محمد أحمد عصفور من اليمن الجنوبي. الإخوان يسألون هذه الأسئلة، يقولون في سؤالهم الأول: نحن طلبة في مدرسة ثانوية تبعد عن قريتنا بحوالي 13 كيلومتر، نتحرك من المدرسة في 1 ظهرا ولا نصل إلى القرية إلا في حوالي 2 بعد الظهر، فهل يجوز لنا أن نصلي الظهر بعد وصولنا مباشرة أم نقضيها مع صلاة العصر؟ الواجب عليكم صلاة الظهر في محلكم قبل الرحيل أو بعد الرحيل أو في أثناء الطريق، ولا تؤجل إلى العصر، لا بد من فعلها في الوقت، وإذا صليتم قبل ذلك وأنتم في محلكم في مدرسة في أول وقت كان أفضل وأولى من صلاتها في الطريق ومن صلاتها في بلدكم، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الناس عندما يستمعون إلى الأذان يقولون بأصوات مرتفعة: على حق يا داعي الله ورسوله، فهل هذا القول وارد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم هو بدعة؟ وما هو الدعاء المأثور في هذه المناسبة؟ ليس لهذا أصل، وإن المأثور أن يجيب المؤذن، يقول مثل قول المؤذن: الله أكبر الله إلى آخره، إلا عند حي على الصلاة، عند حي على، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يكمل فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعد ثم قام من حول الذي وعدته. هكذا السنة. زاد البيهقي رحمه الله في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله للوسيلة، فإن منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا فضل عظيم، ينبغي المؤمن لا يتركه، بل يحرص عليه ويحافظ عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين ميم حا من بلدة ذوقان بعث برسالة يقول فيها: عندما يتوفى شخص ويوصي شخصا آخر بأن يحج عنه، والموصى لم يستطع أن يحج ولم يخبر أهل المتوفى بذلك، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يحج عنه دون أن يخبر أهل المتوفى، أم يخبرهم مع ما في ذلك من حرج شديد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا حج عنه بموجب وصية من مال نفسه من باب الإحسان جزاه الله خيرا، أما إذا كان أوصى أن يحج عنه من ماله فلا بد يخبر أهل الميت، لأن قوله ما يكفي، لا بد من بينة، شاهدين يشهدان بأنه أوصى بالحجة من التركة، يعني من التركة. نعم. أما إذا أراد يحج عنه من ماله تبرعا لأنه وصاه بذلك فجزاه الله خيرا، ولا حاجة لا يعلمه. جزاكم الله خيرا. إذا أجهضت المرأة عامدة متعمدة فما الحكم؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها الإجهاض، وهو فيه تفصيل: إذا كان بعد التخلق بعد 4 أشهر كان محرما قتلا، هذا نعوذ بالله، كان بعد 4 أشهر قتلا. نعم. هذا محرم عظيم ومنكر كبير، نسأل الله العافية. أما إذا كان قبل ذلك فهو أسهل، ولا يجوز لها ذلك أيضا، لا في الشهر الرابع ولا في الثالث ولا في الثاني، لكن في 40 الأولى إذا دعت المصلحة والحاجة لإسقاط في 40 الأولى لمشقة عليها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، أما في 40 الثانية وبعدها فلا يجوز إلا لعلة يقررها الأطباء يخشى عليها من بقائه فيها. هذا فيه تفصيل يحتاج إلى تقرير من طبيبين أو أكثر مختصين. نعم. فيما يتعلق بضرر بقائه في رحمها والحاجة إلى إسقاطه وإجهاضها، هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن بعد 4 أشهر هذا لا يجوز أبدا، لأنه قتل، يعتبر قتل، قتل لا يجوز، حتى ولو قال أطباء إسقاط لا يجوز. وأقل من 4 أشهر لا يعتبر قتل؟ لا يعتبر قتل، ما بعد نفخت فيه الروح. أيوة. لكن تخلق بعد 40. نعم. بعد 40 لا يجوز لها الإجهاض، لا في 40 الثانية ولا في الثالثة، وعليها التحمل والصبر، ولعل الله جعل في ذلك خير كثير. لكن إذا كان هناك مضرة وخطر عليها تراجع الأطباء حتى يقرروا شيئا يعتمد عليه، يترتب عليه الفتوى. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.